بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في سوقه وفي بيته 24 درجة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء أن يأتي به على وفق الشرع. وإحسان الوضوء نوعان: إحسان واجب وهو أن يقتصر على غسل الأعضاء الأربعة، وإحسان مستحب وهو أن يأتي بالسنن والمكملات والمتممات. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة، يعني قاصدا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج من بيته إلا للصلاة، فلم يخرج لوظيفة أو لأجل أن يتبضع من السوق، وإنما الذي أخرجه من بيته هو الصلاة. قال: لم يخطو خطوة، والخطوة هي المسافة ما بين القدمين، إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فخطوة يرفع الله عز وجل لك بها درجة، وخطوة أخرى يحط عنك بها خطيئة، فيحصل بالخطوة الأولى حصول المطلوب، ويحصل بالثانية زوال المرهوب. قال: فإذا أتى المسجد وصلى ما كتب الله له فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه، ما لم يحدث. ففي هذا الحديث دليل على فوائد ومسائل، منها: أولا، مشروعية صلاة الجماعة، وهي واجبة بل فرض عين على الرجال. وفيه أيضا دليل على أن محل صلاة الجماعة في المساجد، أن المشروع أن تقام الجماعة في المساجد. فها هنا أمران: الأمر الأول وجوب إقامة الجماعة، والأمر الثاني أنه يجب أن تكون الجماعة في المسجد، فلا يجوز أن تصلى الجماعة في البيت أو في السوق مع إمكان أن تصلى في مسجد قريب. وفيه أيضا دليل على أن الجماعة لا تشرع للنساء، وإنما الذي يشرع لهم الجماعة هم الرجال، لقول صلاة الرجل وهو كذلك. ولكن المرأة لا تمنع من حضور المسجد ومن إتيان المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصلاة المرأة في بيتها خير لها حتى من الصلاة في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، صلاتها في بيتها خير. ولو حضرت إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام فإنها تحصل على الأجر والثواب، ولكن مضاعفة صلاتها في بيتها كيفية، ومضاعفة صلاتها في المسجد كمية، ومضاعفة الكيفية أبلغ من مضاعفة الكمية. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة إحسان الوضوء، وأن الإنسان ينبغي له أن يحسن وضوءه بأن يغسل الأعضاء الأربعة، وأن يأتي بما زاد على ذلك من السنن كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع وغير ذلك ما جاءت به السنة. وفيه أيضا دليل على فضيلة إحسان النية في الخروج إلى الصلاة، وأن الإنسان ينبغي له حينما يخرج من بيته أن يكون قاصداً بخروجه من البيت أن يؤدي هذه الفريضة لأجل أن يحصل على هذا الفضل. وفيه أيضاً دليل على أنه لا بد من الحصول على هذا الفضل أن يتوضأ الإنسان في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وذلك أن أحدكم إذا توضأ في بيته، فلو توضأ في المسجد لم يحصل له هذا الأجر وهذا الثواب. وفيه أيضاً دليل على مشروعية تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثم أتى المسجد فصلى، وهذه الصلاة هي تحية المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن منتظر الصلاة في صلاة، فهو في صلاة لكنه في صلاة حكمية، وذلك لأن الصلاة نوعان: صلاة حقيقية وصلاة حكمية. فالصلاة الحقيقية أن يدخل في الصلاة بالتحريمة يعني بتكبيرة الإحرام، والصلاة الحكمية أن يكون له حكم المصلي. ولذلك هناك فرق بين الصلاة الحقيقية والصلاة الحكمية. المصلي حكما لا يمتنع عليه الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا الالتفات ولا غير ذلك، بخلاف الذي يصلي حقيقة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن منتظر الصلاة تصلي عليه الملائكة، يعني تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم تب عليه. وهذا يدل على فضيلة التقدم إلى المسجد، وأن الإنسان إذا تقدم إلى المسجد فإنه ينال دعوة الملائكة بأن تدعو له بالمغفرة والرحمة والتوبة ما لم يحدث، يعني ما لم ينتقض وضوءه. أسأل الله عز وجل أن يهب لنا وإياكم من لدنه رحمة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.